سورة الأنبياء. قل قال عن شافا وأخرى عظم وأولم ألم دانا يسمع ضم خطابه واكسر وللصم انصبا رفعا كاسا والعكس في النمل دابا كالروم مثقالا كلقمان ارفعي مادا جذاذا كسر ضمه روعي يحصينا نون صفغينا أنثالا كف إيثانا نقدير ياء وضموما وافتح ضبا ننجح ذي فاشدد لي مضى صنحر نون اكسر سكين اقصر صفريضا نطوي فجهل أنيث النون السماء فارفع ثانا وربي للكسر ظنوما عنه وللكتاب صحب جماعا وخلف غيب تصيفنا من واعا.